وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم، من أين بدأت وكيف؟ يعني نؤلف كتابا الآن في هذا الجزء. هذا الذي أردت أن أقول. هناك أحد أخواننا الحاضرين. نعم. السؤال يقول: من هو الشيخ الألباني؟ وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم، من أين بدأتم وكيف؟ ولعلكم سمعتم جواب الألباني. أني راجع في بالي. أي نعم. الأستاذ محمد الشيباني وهو حاضر بين ظهرانيكم الآن، هو في صدد تأليف كتاب مبسط عن الألباني على عجله ومجره. إذا هذا مبسط فكيف ستفضل؟ نعم. يقول: علمنا أن حضرتكم قد منعتم من الدخول إلى الأردن في الستينات، إيش في الستينات؟ نعم، حيث ترددت في الأوساط والدوائر التابعة للأوقاف شائعات واتهامات من طرف واحد، نرجو الإيضاح باعتباركم الطرف الآخر. أنا ما أحفظ التاريخ، إيش التاريخ على الستينات؟ وكيف منعت؟ أنا دخلت الأردن دائما وأبدا. كيف الستينات انت يعني؟ يعني في حقبة الستينات من 61 إلى 69. يعني كم سنة مضى الآن؟ 30 سنة؟ تقريبا يعني. الخبر زور. في أول مرة أسمعه. وعيش رجبا تسمع عجبا. أنا ما منعت من دخول الأردن إطلاقا، لكن الذي وقع وهذا معروف لديكم أننا لما عزمنا على السكن هنا ألقينا أول درس في دار أحد أخواننا.